فالنبي صلى الله عليه وسلم كان على أهبة الخروج من مكة إلى هوازن. لما أعدت جموعها لقتال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدري متى يخرج لهم. وكذا في تبوك نزل بها ينتظر ما الأخبار في أمر الروح يوشك أن يرتحل في أي وقت، ينتظر مجيء الرسول، يعني رسول الروح. وأما انتظار الصحابة في فتح أذربيجان وأرمينية فقد أذربيجان وأرمينية شرق آسيا، فقد كان من أجل أن تتوقف السماء عن المطر لا من أجل أن يذوب الثلج. مسألة ذوبان الثلج دي يا جماعة، لا، إنه يقال كانوا ينتظرون من أجل أن تتوقف السماء عن المطر، لا من أجل أن الثلج يذوب، لا. ولو توقفت السماء عن المطر لذاب الثلج في أقل من أربعة أيام. فالإقامة العارضة أثناء السفر على قسمين، إقامة اختيارية نزل ببلد وعزم الإقامة فيها أربعة أيام فقط، فأكثر باختياره. فهذا يتم. وإقامة إجبارية، إيه نعم، من أول يوم مسافر وعارف أنه يقعد مش عارف اسكندرية عشر أيام، مسافر باختياره وعارف انه هو هناك لحد ما يخلص الشغلانه بتاعته عشرة ايام او اكثر، فهذا يتم من اول نزول. يجب عليه حضور الجماعة مع اول الصلاة، اما لو فاتته يصليها يقصد. نعم، وقلنا والإقامة الثانية إجبارية، وهي على قسمين، حبسه حابس بدون اختياره، الثانية الإجبارية يحبسه حابس بدون اختياره. احنا قلنا وفصلنا، قلنا إما اختيارية وإما إجبارية، والإجبارية على قسمين، يغلب على ظنه أنه يظل فيها أكثر من أربعة أيام، يغلب على ظنه أنها لا تنقضي، ما يعرفش متى تنقضي، لا يمكن أن يحدد. في السجن بيخلص ورق من أي دولة ما، لا يعلم، ليس لها توقيت معين، وهو لا يغلب على ظنه متى تنقضي، يقصد. لكن مسافر من أجل مريض مثلا أو غيره، ويعلم أن الشغلانة اللي في إيده من أجل التحضير لها وإنهاءها تستغرق أكثر من 4 أيام، إذن هذا يغلب على ظنه أنه ينقص أكثر من 4 أيام فيتم. لكن الآخر نزل البلد وظن أنها تنقضي اليوم أو غدا أو بعد غد ولم تنقض، فتحت المسألة، لا يدري، هنا يقصر، لا يعلم متى يخرج، يقصر. طيب، إجبارية يغلب على ظنه متى تنقضي، يغلب على ظنه إجبارية على قسمين، على قسمين، قسم منها يغلب على ظنه متى تنقضي. وهي تنقسم إلى قسمين، وهي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يغلب على ظنه عدد الأيام التي يمكثها، زي المريض، زي كما لو خرج يعالج مريضا ويعلم أن العملية دي تستغرق أكثر من 4 أيام، هذا يتم. والثاني يغلب على ظنه، لأن خلي بالك غلبة الظن تلحق باليقين، غلبة الظن تلحق باليقين. الثاني يغلب على ظنه عدم معرفة التوقيت، عدم معرفة، ما يعرفش يخرج إمتى، فهذا يقصر. نعم، وأما حديث أنس في الصحيحين أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج 10 أيام يقصر الصلاة، فهذا فيه إجمال، هذا فيه إجمال، لأن أنس رضي الله عنه حسب كل المدة من الدخول لمكة إلى الخروج. يعني ايه تحليل الوقت؟ احنا قلنا فعل النبي عليه الصلاه والسلام في خروج المكه للحج، يا اخي شوف، شوف المسافر الى مكان ما، اما ان يكون سفره باختياره، واما ان يكون سفره اجبارا. لا باختياره، يعني عارف حيقعد كم يوم، يعني الان انت رايح تخلص مصلحه في القاهره مثلا، هتخلص مثلا شحنه من هناك هتجيبها وتيجي، عارف انك انت اول يوم بتنزل مش عارف بتروح لمكتب ايه وتخلص تاشيره، وتاني يوم بتاخد ورق من مكتب دي مش عارف فين لمكتب الميناء، وتالت يوم بتروح تقعد في الميناء يومين تنزل بضاعه يبقى لي 4 ايام، وخامس يوم تنجيها للقاهره، وسادس يوم تاخدها من القاهره وتنزل بيها على كفر الشيخ. اذا تعلم انك هتقعد كام؟ على المعتاد بتاع 7 ايام او 8 ايام، مش كده؟ اذا يغلب على ظنك اكيد انك تجلس أكثر من 4 أيام، مش كده؟ رايح تزور قريب لك، متعود إنك بتقعد عندهم أسبوع، إذا الآن أنت تجلس أسبوع باختيارك ولا لا؟ طيب خلاص، يغلب على ظنك إنك تقعد أكثر من 4 أيام تقصر. لكن رايح تخلص ورق وتأشيرة، هتيجي إمتى؟ الله أعلم. ربما يخلصاني في يوم، ربما يخلصاني في ساعة وأكون هنا المغرب إن شاء الله. وتروح هناك تتعطل العملية، تقول لك بكرة بكرة بكرة وهكذا. لو سئلت أنت هناك هتروح أنت تقول الله مستني بقى لما الله أعلم يختموا لي بكرة ولا بعده، لا أدري. المسلم لا يصح أن يعتقد قبل أن يستجيب، لا يصح، لأنه قد يعتقد على غير دليل. ولذلك تجد الذين يعتقدون ثم يستدلون ما أكثر ما يرجعون عن أقوالهم. ينبه عليه شيخ ابن تيمية في مجموع الفتاوى. فالأصل أنك تستدل أولا ثم تبني اعتقادك عليه. ولذلك من خالف اعتقاده في العمل الفقهاء يحكمون على عمله ببطلان. فمن تبنى قول أحمد أن لحم الجزور ينقض الوضوء ولم يتوضأ من لحم الجزور وصلى فصلاته باطلة، ومن تبنى قول الجمهور وصلى بغير وضوء من لحم الإبل فصلاته صحيحة. فرق. فإذا خالف الإنسان اعتقاده في المسألة العملية فعمله باطل، عمله باطل. يعني لو هو الآن يأخذ مذهب أحمد في بطلان الوضوء من لحم الإبل خلاص ويعتقد هذا الدليل، فأكل لحم الإبل ولم يتوضأ وصل، نقول صلاته باطلة. ليه؟ لأن الأصل أنك تعمل على ما تعتقد. استدل أيضا يا جماعة بحديث عائشة في الصحيحين وغيرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر أن يمسح طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم جلس أربعة في مكة والثامن في منى والتاسع في عرفة والعاشر بمنى. يعني اللي يسمعه يتوهم ان الرسول جلس عشرة ايام في مكة. لا ثم خرج بعد ذلك منى في اليوم الثاني، ثم خرج في اليوم التاسع الى عرفة، وفي اليوم العاشر منى في اليوم العاشر قضى مناسكه في مكة ثم رجع إلى منى. وهكذا المسافر إذا استقر في بلد ثم انتقل بعدها إلى بلد أخرى وهكذا في كل بلد أربعة أيام فهو مسافر، فهو مسافر. ولو كان بين كل بلد وبلد كيلو واحد، ولو كان بين كل بلد وبلد كيلو واحد، ها؟ أربعة أيام فيما أقل، لكن أربعة أيام فيما أزيد يسلم. لا يعني لأنه يجلس خرج من هنا الإسكندرية ويجلس فيها أربعة أيام ثم يخرج منها مثلا إلى بلد مجاورة لها ولو لكيلو واحد لتحسب المسافة من البلد الذي هو فيها إلى البلد الأخرى، ولا من بلده هو التي خرج منها إلى البلد التي هو فيها، من بلده هو. لأنه غير عازم على الإقامة، لأنه لم يقيم في مكان واحد. وعليه يحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، في محل القناة بتاعه خلاص يقصر هنا يقصر ويفطر، والأيام الأجازات بتاعته يصوم فيه، يعني افترض أنه بيسافر كل يوم، كل يوم مسافر ويجي مثلا بعد العشاء كل يوم، فينطبق عليه وسط السفر، له أن يترخص السفر إلا أن يكون سفره في سفينة، حياته بزوجته بأولاده عايش معهم في السفينة لا يخرج من البحر، فهذا لا يترخص، هذا لا يترخص. أما كان يسافر كل يوم يقصر لا مانع، ويفطر إن كان الصيام يشق عليه، والأيام الراحة بتاعته يوزعها على مستوى السنة، كل يوم راحة يصوم فيه يوم من رمضان، يصوم فيه يوم من رمضان. وهذا إذا كان ليكم في الإقامة والإقامة المؤقتة، والإقامة المؤقتة بنتقل منها لمكان ثاني برضه، يعني المسافة بين تقل. ولو قلنا مثلا هو متزوج امرأتين مثلا، والإسكندرية والقاهرة مكان إقامة له ما تفرقش عنده، سواء يقعد في إسكندرية أو في القاهرة، هنا له أهل وهنا له أهل، إذن هنا يتم وهنا يتم. لكن لو كان له مقر اللي هو يعتبر مسقط رأسه وبلده اللي عايش فيها، ويخرج مثلا ثلاثة أيام أو يومين لمكان آخر، له قصر فيه. أما لو اتخذه وطنا كما لو جعل المكانين لنفسه له فيه فيهما أهلون يتم ولا يقصر، يتم ولا يقصر. لا ولو ليوم، ولو ليوم يتم، لأن كل المكانين كلا المكانين يطلق عليه محل إقامة وبلد يتم في البلد، ولكن يقصف الطريق. إيه نعم صحيح، يقصف الطريق صحيح. يعني لو قلنا مثلا إن أنت مسافر من هنا القاهرة تقصف الطريق، طيب جيت ونزلت في الرحمنية تقصر ولا لا تقصر؟ يقصر ولا يتم؟ بينه وبين السوق 2 كيلو، يقصر ولا يتم؟ وين الدليل وما زال صفر؟ يا صحيح، ما زال مفارق لعمران البلد. ثم القاعدة العبرة مش كده؟ عبرة الحال لا بالماء. وهو حاله لما خرج من القاهرة ايه؟ موسى يقص يقص. وين؟ سجن. نعم. الدور يا اما ان هم حكموا عليه بمدة معينة خلاص اصبح عليه حكم الإقامة. حجينه كده الله اعلم متى يخرج يقص. سنة سنتين هنا لا يقال يقصر، لأن أصبحت غلبة الظن تقول أن خروجه يطول، حبسه يطول، لا ما فيش تحديد. إما أن يغلب على ظنه، يعني الآن لو مسك مجرم في مكان ما ومثلا الانتربول الدولي طلبه وحجينه، هذا يغلب على الظن أن يخرج بعد يوم أو يومين أو ثلاثة؟ لا يمكن، بل يبقى شهر وشهرين وثلاثة يحققوا معه لحد ما يتركوه. هذا يغلب على الظن أنه يتم. أما أنهم أخذوه لسؤال أو سؤالين وشبه يسيرة ويعلم أنه يخرج اليوم أو غدا أو بعد غد، يخسر. أما أن يقال سجن ولا يعلم متى يخرج إلى أن تقوم الساعة، فهذا نادر ولا يتصور. إيه؟ إيه الآن يا جماعة، أحيانا الجماعة بتوع المخدرات بيمسكوهم ومن غير حكم بيرموهم في السجن كده اعتقاد، وإن كان طبعا الأولى إن هم يشنقوهم، لأنه بياخدوا طبعا 5 سنين ويطلع ينتجف في المخدرات تاني، واخدينه ورمينه في السجن مثلا. هل ده يغلب على الظن انه يطلع بعد يوم ولا اثنين ولا اسبوع ولا اثنين ولا شهر ولا اثنين؟ لا، ده قدامه 3-4-5 سنين لما يبطل في امره. فالمساله بيبقى فيها غلب الظن وعدم غلب الظن. لو واحد منسوك تحري بالليل مثلا عاوز بطاقه، يقعد كام يوم في الحبس؟ يوم واحد. يروح ابوه يضمنه الصبح بالبطاقه ويطلعه. يا إما يغلب على ظنك يا إما لا يغلب. فإن كان يغلب على الظن تتم، وإن كان لا يغلب على الظن متى كم من الوقت تمكث لك أن تقصد. لكن أن يقال يقصد بالعشر سنين والعشرين، هذا يناقض مقتضى التكليف، هذا يناقض مقتضى التكليف. لا، في المطار لسه ما يحش المسافة القصر، المسافة القصر فيقصر. يتم. لا يتم، لا يتم من أول جزء. الآن يا جماعة في لفتة يسيرة كده لعلها خاطرة يعني بدت لي. لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك ولم يجمع وهو نازل الحين؟ يعني في الحج كان يصلي كل صلاة على الطاقة، وفي تبوك جمع لنوم العدو. الجمع كان لخشية العدو. لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في الحج، كان بيجمع ولا كان بيقصد فقط؟ ولم يجمع، لكن جمع في تبوك. جمع من أجل المسير من عرفة للمزدلفة، لأن الدفع يكون بعد المغرب، ويصعب ان الناس يصلوا المغرب بعرفه مع الازدحام والنزول والدفع، لا يمكن، فيصلي المغرب والعشاء في المزدلفه بعد الوصول من اجل السير، والا فهو من الصبح الرابعه الى صبح الثامن يقصر فقط، مش كده؟ طيب، وبعد كده لما استخرج منها ايام النحر كان يقصر فقط ولا يجمع، لكن في تبوك كان يجمع. لماذا كان يجمع؟ صحيح، لأن السلام كانت حاجته مربوطة بالرسول الذي يأتي من عنده، فقد يأتي في أي وقت يخرج. ولم أجد من نبه عليه من أهل العلم، لكن هي خاطرة بدت لي. ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يجمع في تبوك ولا يجمع في نزول في حج، ولذلك لن تجد جمع إلا في عرفة الظهر والعصر من أجل الخطبة ومن أجل أن يتفرغ الناس للدعاء، معروف سببه، وجمع في المغرب والعشاء في المزدلفة من أجل الدفع للسيف، لا يمكن حد يصلي يموت يدوس عليه موتوه. ثم بعد ذلك صلى الفجر بمنى، وبعد ذلك قصر إلى آخر أيام التشريق في منى، لأنه كان نازلا فلا حاجة للجهد. صحيح. فالمسألة ما زالت حتى الآن من المسائل المعضلة والمشكلة، بل وهي من كبار المسائل في الشريعة. لماذا؟ لأن المسألة ليس فيها حديث مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كلها تدور على الاجتهادات، كلها تدور على الاجتهاد، ليس فيها حديث مرفوع لا في المسافة ولا في قدر المكسف الإقامة ولا تفيش، لا إنما يكون لها اجتهادات لأهل العلم. فأحسن ما يقال ما قررناه في مذهب أحمد، ولا يرد عليه أي اعتراض. أما مذهب حنيفة ومذهب شيخ سالم بن القيم يرد عليه أكثر من اعتراض. يقصد لا ليس بموطني. طيب هو يقعد أربعة أيام فقط، يقصد خمسة أيام ويتم أربعة، يعني أنا مسافر رايح الجيش، عارف إن هو ده 15 يوم بعد كده الإجازة أسبوع مثلا ويتم، لكن عارف إنه بيسافر مثلا يمكث هناك أربعة أيام غير يوم الدخول والخروج، يقصد يعني هو المرجح، هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. ولأن التحديد يتمشى مع الشريعة، أما أن تترك المسألة مطلقة هكذا بلا ضابط ويقال يقصر فيها 20-30 سنة، الشريعة لا تأتي بمثل هذا، ومجرد الإقامة انتفت المشقة، أصبح مثلك مثل المقيم. فين هي المشقة؟ ها؟ ينفع ونقوله في الجمع، الجمع يجوز لحاجة ولغير حاجة على المرجح، لأن القصر سنة والجمع رخصة على المرجح، القصر سنة والجمع رخصة وهي رخصة مباحة، فيجوز أن يجمع لحاجة ولغير حاجة، لكن الأفضل ألا يجمع إلا لحاجة. يجوز أن يجمع لحاجة ولغير حاجة، خلاص، لكن الأفضل ألا يجمع إلا لحاجة. لذلك النبي عليه السلام ما جمع إلا في تبوك لحاجة، ولم يجمع في الحج لأنه كان نازلا ويعلم أنه يخرج في اليوم الثاني. فالجمع في الأصل يكون بحاجة ولغير حاجة، لكن هذا الكلام في الصف. أما في الحضر الجمع لا يجوز بالإجماع إلا لعذر، يبقى في السفر يجوز أن يجمع لحاجة وأن يجمع لغير حاجة، لكن الجمع لحاجة أفضل. ليه يا جماعة قلنا الجمع لحاجة أفضل أولى؟ ليه قلنا الكلام ده؟ لأن نقول الجمع لحاجة ولغير حاجة جائز، لكن كونه للحاجة هو الأفضل وهو السنة. ليه؟ طيب ليه قلنا اللي حاجة أفضل؟ لا يا أخي، الجمع مشروع في الصفر لحاجة ولا غير حاجة، لكن الأفضل والسنة أن يكون لحاجة. ليه قلنا تفضل يا أخي؟ لا لا، لأن كان آخر الأمرين في فعل النبي صلى الله عليه وسلم عدم الجمع، جمع في تبوك مش كده، ولم يجمع في الحج مش كده. الحج كان في السنة دي العاشرة، وتبوك كان في السنة التاسعة، فهو جمع في تبوك ولم يجمع في الحج لأنه نازل. فالمرجح أن الجمع لحاجة لغير حاجة يجوز، لكن السنة والأفضل ألا يكون إلا لحاجة، زي ترك النبي عليه الصلاة والسلام في الحج فرق. قال أو أقام لحاجة وظن لا تنقضي إلا بعد الأربعة، صحيح يغلب على ظنه أنها لا، أن جلوسه يغلب، أن مكثه يغلب على أربعة أيام. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى بها 21 صلاة يقصر فيها، وذلك أنه قام الصبح رابعة فأقام إلى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج، فمن أقام مثل إقامة قطر ومن زاد أتم. ذكره الإمام أحمد وقال أنس أقمنا بمكة عشرا نقصر الصلاة حسب خروجه إلى منى وعرفة وما بعده من العشر، صحيح أنس أجمع. أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها لأنه صار عاصيا بتأخيرها عمدا بلا عذر، وقيل يقصر لعدم تحريم السبب وفاقا للأئمة الثلاثة. رجل أخر الصلاة وهو مسافر عن وقته،